اقرأ كتابك والزم طاعة الباري، فاسعد الناس قلبا طائعا قاري. اقرأ كتابك والزم طاعة الباري، فاسعد الناس قلبا طائعا قاري. فاسعد الناس قلبا طائعا قاري. إن الكتاب جليس لا يمل ولا يؤذيك، أنعم به في حفظ أعماري. إن الكتاب جليس لا يمل ولا يؤذيك، أنعم به في حفظ أعماري. فأسعد الناس قلبا طائعا قاري.